عقلني ني تبابني كيلي غير محضران لكن تنس كيدر عقلني دلي فنزوار غر العبي وين قيورات نتقبال تنوبة نراغن توتني تشلو ينبلال قد وصل بك بسم الشابرين انزقال توبني قاورني غرمية توكني قاور غني رميه